والضحى كما قلنا أول النهار. طبعا لقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، وهذه صلاة من الصلوات التي قد بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانتها وفضلها من بين سائر وعموم الصلوات النوافل. فقال مثلا كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة عظام البدن أو مفاصل البدن. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. طيب كل واحد عنده كم مفصل؟ عنده 360 مفصل، كما في الرواية الأخرى في الإنسان 360 مفصلة. طيب أما هو محتاج يتصدق كل يوم عن كل مفصل من هذه المفاصل، لو قلنا هيتصدق في كل يوم بربع جنيه، ربع جنيه في 360 مفصل سيدخل في مئات الجنيهات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني وفر النبي صلى الله عليه وسلم عليك إذا أردت أن تتصدق على 360 مفصل محتاج مئات الجنيهات في اليوم الواحد. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل مفصل محتاج صدقة، يعني محتاج 360 صدقة في كل يوم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأيضا أخرج أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 مفصلة، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ من يستطيع ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك. الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مكانة هذه الصلاة، وأيضا بيّن رب العزة سبحانه وتعالى مكانتها، فقال في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من النهار أكفك آخرة. إلى غير ذلك من هذه الأحاديث الكثيرة التي تبين فضل هذه الصلاة ومكانتها وتحث عليها. منها أيضا ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ماذا؟ على صلاة الضحى. إلى غير ذلك من هذه الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. طب قد يسأل سائل فيقول: نسمع من بعض الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى، كيف نجيب على هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام؟ الجواب: قال العلماء ابتداء ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الضحى، ابتداء ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه صلى الضحى. فأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء، وفي رواية: ويزيد ما شاء الله. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أم لا؟ كان يصلي الضحى. أيضا أخرج ابن خزيمة من حديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. أيضا أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أصلي لقومي، فذكر الحديث وفيه: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس صلى الله عليه وسلم حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ أنت عاوزنا أصلي فين؟ في بيتك قبل أن أجلس. فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى 2 ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صف الصحابة خلفه في بيت عتبان بن مالك وصلى بهم صلاة الضحى. أيضا أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم هانئ رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، ألا وهي ركعات الضحى. الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى نجيب عليهم بهذه الأدلة التي هي في الصحيحين. ويجاب على هؤلاء أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليها، أي على صلاة الضحى، وسنته عليه الصلاة والسلام إما قولية أو فعلية أو تقريرية. والأدلة على حثه صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى إنها أدلة كثيرة. ثالثا نقول إن من أثبت من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قوله أولى من قول من نفى، وهناك قاعدة تقول إن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على المنفي، فالمثبت هذا الشخص الذي يثبت كلامه يقدم على الشخص الذي ينفي، وهذه قاعدة أصولية عند العلماء. ومن علم حجة على من لم يعلم، يعني ومن علم حجة قوله يقدم على من لم يعلم. وطبعا نحن نلتمس لهؤلاء الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى نلتمس لهم العذر. لماذا؟ لما ورد من نفي بعض الصحابة هذه الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من باب الأمانة العلمية إن بعض الصحابة قد نفى ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى، ولكن يجاب على ذلك بأولا إن المثبت مقدم على النافي، ثانيا الصحابي أراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحافظ عليها، وذلك لكونه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على صلاة الليل، ولم ينقل إلينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه حافظ على صلاة الضحى، ومن ثم قال بعض الصحابة إنه لم يصلي الضحى، يعني لم يحافظ عليها كمحافظته على صلاة الليل صلى الله عليه وسلم. طب قد يسأل سائل فيقول ما هو عدد ركعات هذه الصلاة؟ نصلي الضحى ركعتين أم أربع أم ست أم ثماني؟ كم ركعة هذه الصلاة؟ الجواب ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حث على صلاة الضحى ركعتين، أن تصلى ركعتين. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه حث على أربع ركعات، وثبت أنه صلى أربعا صلى الله عليه وسلم، وزاد ما شاء الله، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثمانية كما ورد ذلك عن أم هانئ في يوم فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ثمان ركعات. الشاهد أنه لا حرج في أن تصلي الضحى ركعتين أو أربع أو ثمان أو أكثر، لما ثبت ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب قد يسأل سائل فيقول هل تجوز صلاة الضحى جماعة؟ ينفع نصليها جماعة؟ الجواب نعم يجوز ذلك أحيانا، أما جوازه أحيانا فلما تقدم من حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صف الصحابة خلفه وصلى بهم الضحى. أما عدم الإكثار من صلاتها في جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر من ذلك، ولأن الأفضل للمرء أن يكثر من صلاة النافلة في بيته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. طب قد يسأل سائل فيقول متى يبدأ وقت هذه الصلاة ومتى ينتهي؟ الجواب يوضح ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة السلمي قال كنت وأنا في الجاهلية، فذكر الحديث وفيه قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم صل صلاة الصبح ثم أقصر، أقصر من الإقصار وهو الكف عن الشيء، من الإقصار وهو الكف عن الشيء مع القدرة عليه كما قال العلماء، صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة، أي تشهدها الملائكة وتحضرها الملائكة، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. قال النووي رحمه الله معنى الكلام أن يقوم مقابله، أن يقوم مقابله من جهة الشمال مائلا إلى المغرب لا إلى المشرق، وهذه حالة الاستواء. وتخصيص الرمح بالذكر قال النووي لأن العرب أهل بادية، وإذا أرادوا أن يعلموا نصف النهار ركزوا رماحهم في الأرض ثم نظروا إلى ظلها وهو آخر وقت الضحى، وهذا يعني أن وقتها ينتهي عند الزوال أي قبيل الظهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تثجر جهنم أي توقد ويحمى عليها، فإذا أقبل الفيء أي الظل بعد الزوال فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة الحديث هذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس كما ورد ذلك في الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فعلى ذلك يبدأ وقت الضحى بعد طلوع الشمس، والتأكد من طلوعها يكون بارتفاعها قليلا حتى نتقي مشابهة الكفار الذين يسجدون لها، وينتهي وقتها عند الزوال. وقد ذكر بعض العلماء كالنووي رحمه الله تعالى في المجموع أن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس إلى الزوال. وفي الروضة الندية روى أي صاحب الروضة عن أصحاب الشافعي أن وقتها يدخل بطلوع الشمس، ولكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. وذهب بعض العلماء إلى استحباب هذه الصلاة عند اشتداد النهار أي بعد طلوع الشمس واشتدادها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بيت عتبان بن مالك بعدما اشتد النهار كما ذكرنا ذلك آنفا. يبقى أقسم الله تعالى بالضحى فقال والضحى والليل إذا سجى، وأقسم أيضا سبحانه وتعالى بالليل إذا سجى أي بالليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامه، فأقسم الله جل وعلا هنا بشيئين متباينين، الأول الضحى وفيه الضياء والنور، والثاني الليل إذا يغشى وفيه الظلمة. ولهذه الآية سبب نزول، ولهذه الآية سبب نزول كما ورد في الصحيحين من حديث جندب رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت يا محمد صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله هذه الآية والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك أي ما تركك ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وما قلا أي وما قلاك، يعني وما أبغضك ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم منذ أحبك، يعني من يوم ما أحبك وهو ما قلاك. قال العلماء إن أحب الخلق إلى الله هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولهذا اختاره الله لأعظم الرسالات وأفضل الأمم، وجعله خاتم النبيين، فلا نبي بعده بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فعين الله جل وعلا تكلأه وترعاه وتحميه وتحفظه. قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال جل وعلا: والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فما تركه الله جل وعلا، بل أحاطه بعلمه ورحمته وحكمته وعنايته وغير ذلك مما يقتضي رفعته في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في السورة التي تليها: ورفعنا لك ذكرك. فمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي صلوات ربي وسلامه عليه، أرسله الله تعالى للخلق بشيرا ونذيرا على فترة من الرسل، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. فلقد اصطفى الله عز وجل هذا النبي الكريم وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة أي الدار الآخرة، والأولى أي الحياة الدنيا. وهذه الجملة مؤكدة باللام، لام الابتداء، والآخرة هي اليوم الذي يبعث فيه الناس ويأوون إلى مثواهم الأخير، إلى الجنة أو إلى النار. فيقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى، أي وللآخرة خير لك من الدنيا وما فيها يا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وموضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما خير الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مرضه بين أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله كما أعلن ذلك صلى الله عليه وسلم في خطبته، حيث قال وهو على المنبر: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله، خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وتعجب الناس من بكائه: كيف يبكي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكنه رضي الله عنه كان أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أن المخير هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله جل وعلا قد اختاره، وأنه اختار ما عند الله أي الآخرة، وأن هذا إيذان بقرب أجله عليه الصلاة والسلام. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. واللام هنا أيضا للتوكيد، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأيضا من العلماء من قال: هي قسم من الله سبحانه وتعالى، وسوف تدل على تحقق الشيء لكن بعد مهلة، ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف يكون ذلك بعد مهلة وزمن يا محمد صلى الله عليه وسلم. يعطيك ربك أن يعطيك ما يرضيك فترضى، ولقد أعطاه الله جل وعلا ما يرضيه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاما محمودا، فإن الله جل وعلا أعطاه المقام المحمود يحمده فيه الأولون والآخرون حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه. فإذا كان يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل عطاء عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله عز وجل أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وبين صلى الله عليه وسلم أنه أول من يدخل الجنة وأول من تفتح له، فكما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. طب ما هو العطاء الذي أعطاه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: كل هذه العطايا التي ذكرناها، منها أيضا ما ورد في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. والرعب أي الفزع والخوف، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا القرآن والسبع المثاني أي الفاتحة، كما قال الله تعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أيضا شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، وشهادة أمته على سائر الأمم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك، أي من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أيضا له المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم. كل هذه العطايا أعطاه الله إياها، كل هذه العطايا أعطاها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم بين جل وعلا نعمه عليه السابقة حتى يستدل بها على النعم اللاحقة، فقال جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى. والاستفهام هنا للتقرير، يعني قد وجدك الله يتيما فآواك، يتيما من الأب. وقلنا: اليتيم من فقد أباه دون البلوغ، فهو كان يتيما من الأب وأيضا يتيما أي محروما من الأم، فإن أباه توفي قبل أن يولد وأمه توفيت قبل أن تتم إرضاعه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، ولكن قيد الله جل وعلا له عمه أبا طالب، ولكن الله جل وعلا قيد له عمه أبا طالب يحوطه ويرعاه ويمنعه ممن أراده بسوء ويحنو عليه ويدافع عنه، وكذلك قيد الله له غير أبي طالب أيضا، فقيد الله له المطعم بن عدي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، وقيد الله له العموم من حفظه بإذنه جل وعلا، فقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، فتكفل الله به ويسر له من يقوم بتربيته ومن يدافع عنه، حتى وصل إلى الغاية التي أرادها الله. قال تعالى: يتيما فآوى، وجاء التعبير بلفظة فآوى لسبب لفظي وسبب معنوي. أما السبب اللفظي فلأجل أن تتوافق رؤوس الآيات من أول السورة، من أجل أن تتوافق رؤوس الآيات من أول السورة. وأما السبب المعنوي فإنه لو كان التعبير فآواك اختص الإيواء به صلى الله عليه وسلم، والأمر أوسع من ذلك كما قال العلماء، فإن الله تعالى أواه وآوى به، آوى به المؤمنين فنصرهم وأيدهم ودفع عنهم، بل دافع عنهم سبحانه وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ضالا أي غير عالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا قبل أن ينزل عليه الوحي، بدليل قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وبدليل قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لم يكن يعلم شيئا، بل هو من الأميين، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لا يقرأ ولا يكتب، لكن وصل إلى هذه الغاية بالوحي الذي أنزله الله عليه، فعلم وعلم. وهنا قال فهدى ولم يأتي التعبير، والله تعالى أعلى وأعلم. فهداك كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: أتى التعبير بقوله فهدى ولم يأتي التعبير بقوله فهداك، ليكون هذا أشمل وأوسع، فهو قد هدي عليه الصلاة والسلام وهدى الله به، فهو هاد مهدي عليه الصلاة والسلام. إذن فهدى أي فهداك وهدى بك. قد يسأل سائل فيقول: وما الحكمة من ذكر الله جل وعلا هذه الآية ووجدك ضالا فهدى؟ قال العلماء: الحكمة من هذه الآية كي لا ينسى الإنسان نفسه فيقع في العشب والغرور، وأيضا الحكمة من ذلك الحث على الخير وأعمال البر، الحث على الخير وأعمال البر. لذا حث الله نبيه صلى الله عليه وسلم على الخير وأعمال البر بقوله ووجدك ضالا فهدى، ثم قال بعدها ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا لا تملك شيئا فأغناك، أي أغناك وأغنى بك، كما قال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. وما أكثر ما غنم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف، إنهم قد غنموا غنائم عظيمة كثيرة كلها بسبب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حين اهتدوا بهديه واتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله تعالى به وغنموا من مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن الأمة الإسلامية اليوم عادت إلى ما كان عليه السلف لعاد النصر إليهم، والغنى والعزة والقوة، ولكن مع الأسف الشديد إن الأمة الإسلامية اليوم في الوقت الحاضر كل منها ينظر إلى حظوظ نفسه بقطع النظر عما يكون به نصرة الإسلام وخذلان الإسلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى نصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. طب ما هو وجه الغنى الذي أغنى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم؟ من أهل العلم من قال إن هذا الغنى يتمثل فيما فتحه الله عليه من الفتوحات والكنوز كما ذكرنا، وما من الله به عليه من الغنائم وتحليلها له. لكن هذا القول قد رده بعض العلماء متعللين بأن السورة مكية والفتوحات إنما كانت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا القول رده بعض العلماء. ولكن من أهل العلم من قال أيضا إن المراد بالغنى هنا غنى النفس والقناعة، فقد قنعه الله بما آتاه. ومن أهل العلم من قال إن الله أغناه بما وهبته له خديجة رضي الله عنها وأعطته من مالها. وهذه أقوال العلماء في تفسير هذه الآية، والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا من طريق الحث على المعروف في بعض الأحيان أن تذكر الشخص بما كان فيه قبل أن ينعم الله عليه، كما فعل الله تعالى في هذه الآية مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تطلب منه الذي تريد. يعني مثلا إن الله جل وعلا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بما كان فيه من يتم وضلال وفقر، وذكره بما من به عليه من إيواء وهداية وغنى، ثم حثه على إكرام اليتيم كما أكرم وهو يتيم صلى الله عليه وسلم، وأيضا بالرفق بالسائل الضال والسائل الفقير، فقد كان ضالا وقد كان فقيرا صلى الله عليه وسلم. يبقى من طريق الحث على المعروف في بعض الأحيان أن تذكر الشخص بما كان فيه قبل أن ينعم الله عليه، ومن ثم تطلب منه الذي تريد. قال الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، فآوى أي فآواك، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، عائلا أي فقيرا فأغنى أي فأغناك الله جل وعلا من فضله. ثم قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر، هذا في مقابلة ألم يجدك يتيما فآوى. فإذا كان الله آواك في يتمك يا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تقهر اليتيم، بل عليك بإكرامه والإحسان إليه. ولقد حسن الشارع الحكيم إلى الإحسان إلى اليتامى وإكرام اليتامى، لأن اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ منكسر الخاطر، لأن اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ منكسر الخاطر يحتاج إلى جبر، يحتاج إلى من يسليه، من يدخل عليه السرور. قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى. وهناك آيات كثيرة تحث على إكرام اليتامى وتحذر من إهانة اليتامى، كقول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. أيضا قال تعالى: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. أيضا قال تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم، إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على الإحسان إلى اليتامى. وأما الآيات التي تحذر من إهانة اليتامى ومن أكل أموال اليتامى وتحث على إصلاحهم، منها قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إلى غير ذلك من الآيات. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. قد يسأل سائل فيقول: هل يجوز ضرب اليتيم لتأديبه؟ يعني إذا كان عندك في البيت يتيم تقوم أنت على تربيته وتأديبه وتعليمه وتهذيبه، هل يجوز لك أن تقوم بضربه في لحظة من اللحظات أو في وقت من الأوقات حتى يتعلم ويتربى؟ الجواب، قال العلماء: نعم يجوز ضربه نعم يجوز ذلك لتأديبه إذا كان لا يجدي معه إلا الضرب، ما دام الشخص يريد بذلك الإصلاح، فالله يعلم المفسد من المصلح، والله تعالى لا يحب الفساد. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر، هذا في مقابل ووجدك ضالا فهدى. وأما السائل فلا تنهر، قال العلماء إن السائل هنا هو السائل عن المال، أي الذي يحتاج إلى مال المحتاج، أو السائل عن الطعام. ومن أهل العلم من قال إن السائل هنا السائل عن العلم والدين، ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. والصواب في هذه الآية وأما السائل فلا تنهر أن الآية عامة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيدخل في السائل هنا السائل عن المال والسائل عن العلم والدين، وأيضا السائل عن الطريق والسائل عن كل ما ينتفع به ويحتاج إليه. فالآية عامة وأما السائل فلا تنهر. وكما قال العلماء أهل العلم أخذ الله تعالى عليهم الميثاق بأن يبلغوا هذا الدين، فقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فواجب على أهل العلم إذا سئلوا في مسألة يعلمونها وجب عليهم أن يعلموها ويبلغوها للناس، وإذا سألهم سائل أو أتاهم آت وجب عليهم ألا ينهروه. لكن هذا العموم يدخله التخصيص. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يريد التعنت، يعني يسألك من باب التعنت ومن باب التنطع، وأخذ برأيك وأخذ برأي فلان وفلان، ثم يضرب بكل هذه الآراء عرض الحائط، فإذا علمت ذلك فهنا لك الحق أن تقوم بنهره. يعني يسأل هذا العالم في هذه المسألة، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وهو لا يريد إلا الهوى، لا يريد إلا الهوى. في هذه الحالة إذا علم العالم أن فلانا هذا قد سأل غيره من قبله وجب عليه أن ينهره وأن يوبخه لهذا الصنيع، وأن تقول له: يا فلان اتق الله، ألم تسأل فلانا؟ كيف تسألني بعدما سألته؟ أتلعب بدين الله؟ أتريد إن أفتاك الناس بما تحب سكت، وإن أفتوك بما لا تحب ذهبت تسأل؟ هذا لا بأس، لأن هذا النهر تأديب له. لا بأس في ماذا؟ في هذا النهر. لماذا؟ لأن هذا النهر تأديب له. وكذلك سائل المال إذا علمت أن الذي سألك المال غني، فلك الحق أن تنهره، ولك الحق أيضا أن توبخه على سؤاله وهو غني. طب قد يسأل سائل فيقول: هناك حديث يقول للسائل حق وإن جاءك على فرس، هل هذا حديث صحيح؟ الجواب: هذا حديث ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وأما السائل فلا تنهر، مخصوص فيما إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس، إذا اقتضت المصلحة. ثم قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة الله تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في هذه الآيات ثلاث: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وبهذه الثلاث تتم النعم. حدث بنعمة الله، أي قل: كنت يتيما فآواني الله، كنت ضالا فهداني الله، كنت عائلا فأغناني الله، لكن تحدث بهذه النعم إظهارا للنعمة وشكرا للمنعم، لا افتخارا بها على الخلق، لأنك إذا فعلت ذلك افتخارا على الخلق كان هذا مذموما. أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة الله عليك تحدثا بالنعم وشكرا للمنعم فهذا مما أمر الله به. وأما بنعمة ربك فحدث، من أهل العلم من قال إن النعمة هنا في هذه الآية النبوة، ولا شك أن النبوة من أعظم النعم، ولكن قصر الآية على النبوة يحتاج إلى دليل. والصواب والله تعالى أعلم في هذه الآية: وأما بنعمة ربك فحدث، إن المراد بالنعمة هنا عموم نعم الله على الشخص، ونعم الله كثيرة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قد يسأل سائل فيقول: وكيف يحدث الشخص بنعمة الله عليه؟ الجواب: لذلك وجهان. الوجه الأول أن تذكر للناس ما أنعم الله به عليك، فتقول: يا فلان، لقد أنعم الله علي بكذا وكذا وكذا. هذا طريق. الوجه الثاني أن تعمل بمقتضى هذه النعمة فتحسن كما أحسن الله إليك، تعلم الناس كما علمك الله، تأوي الأيتام كما أواك الله، هكذا. طب قد يسأل سائل فيقول: هل يحدث الشخص بنعم الله عليه في كل الأحيان؟ الجواب: يستحب للشخص أن يحدث بنعم الله عليه ما لم يخش حسد حاسد ولا كيد كائد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. أما إذا خشى من حسد حاسد أو من حقد حاقد فله أن يكتم هذه النعمة، والدليل على ذلك قول يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وأيضا ورد في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. وبهكذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته،